إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. شخص هجر الغناء ثم صار الشيطان يوسوس له بأنه كان يخشع في السابق أكثر من خشوعه بعد ترك الغناء، كيف يصنع؟ يواصل في ترك الغناء بإذن الله وبتنجلي هذه الغمة. دي محاولة يائسة من الشيطان.